يستدل بمعركة عين جالوت في الاستقرار، يقول هذا شهادة في توافر أكابر العلماء عز الدين بن عبد السلام وغيره، بل إن قائد المسلمين في هذه المعركة سيف الدين قطب كان يعني قد نفض نفسه بنفسه سلطانا على مصر. أنا ما أذكر للحادثة كيف وقعت، هل عندك أو عند غيرك تفصيل لها؟ يعني بس أذكر شيئا أذكره على أن هذا متى وقع؟ وقع سنة 658 هجري. طيب ثم معلش، ثم أليس هذا أيضا من باب ضرورات صبيح المحظورات؟ تفضل. هنا صار خلع، إيه؟ صار هناك خلع وتولية إمامة، وهذه مثلا مكتوبة في كتب السياسة الشرعية. أيوة. أنه خلع المنصور وتسلطن طعنا. أيوة. فهذه مسألة تختلف الله أعلم، هو دخول شيخنا من تولى غصبا له الولاية. أما مش إنه يعني فرض نفسه هكذا على الناس، هو خلع الولاية. أنا بدي أتصور الحادثة وأربطها بالسؤال. نعم. أشوف كيف يفهمونها. أقرأ لك شيخنا ترجمة جزء من ترجمة الكتب، يعني سطور. معليش بس هذا مربوط بسؤاله؟ طبعا مربوط، لأنه هو بيقول إيه؟ أنه نصب نفسه من أجل الجهاد. كلامه، مع إنه الأمر ليس كذلك. هو خلع المنصور وتسلطن مكانه، صار سلطانا. فحينئذ تجب بيعته. وهذا نعم. طيب هذه العلاقة في مسألة أن من خرج على الخليفة المبايع، من خرج على الخليفة المبايع من المسلمين، هذا الخروج من ناحية الشرعية لا يجوز، لكن في سبيل المحافظة على دماء المسلمين لا يخرج على هذا الخارج، وإنما ما دام ماشيا على أحكام الله على شريعة الله، وما دام أنه يرفع راية الجهاد في سبيل الله فالمسلمون عليه أن يطيعوه. فما علاقة هذا بما سبق من الكلام؟ هذا أيضا يدل أن الجماعة يعني حواشين حطابين يجمعون من هنا وهنا أمورا يظنون أنها لهم أذلة، وليست لهم بأذلة بل ولا يشبهات لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.